محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 29 من شهر جماد الآخرة، عام 1400، استمعنا إلى قراءة إمامنا في المسجد النبوي بسورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. في هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: لما تحرم ما أحل الله لك؟ والذي حرمه هو العسل، لأنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا عند إحدى أمهات المؤمنين فتمالأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما، بناء على طبيعة المرأة وجبلتها في الغيرة من جارتها، على أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أكلت مغافير؟ والمغافير له رائحة غير مرغوبة. فلما قالت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن أعود إلى العسل، محرما إياه على نفسه. فأنزل الله هذه الآية: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والاستفهام هنا للعتاب، أن الله عاتبه كيف يحرم ما أحل الله له من أجل مرضات أزواجه، أي بعض الأزواج. والله غفور رحيم. فتبين، فتأمل كيف عاتب الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التحريم، ثم أردفه بقوله: والله غفور رحيم، يعني أن الله قد غفر له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمه. ثم قال عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع لكم تحلة الأيمان، أي أن يتحلل الإنسان منها بالكفارة، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية، أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم ما أحل الله له لأي سبب يكون. لا تقل: هذا الطعام عليه حرام، أو كلامي لزيد حرام، أو ذهابي إلى البلد الفلاني حرام. لا تقل هكذا، لأن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق عند الله، قال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقال الله تعالى لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإن قال قائل: وإذا حرم الرجل شيئا حلالا فكيف التخلص؟ نقول: التخلص بما ذكر الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أن يكفر كفارة اليمين، وحينئذ تحل يمينه. ف تنحل يمينه وكأنه لم يحلف. وظاهر الآية الكريمة لما تحرم ما أحل الله لك ظاهرها الشمول والعموم، فيشمل تحريم الطعام، تحريم اللباس، تحريم مكالمة فلان أو فلان، تحريم الزوجة. فلو قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، قلنا هذا منهي عنه، لما تحرم ما أحل الله لك؟ فإذا قال ما الطريق الآن إلى الخلاص، قلنا الطريق سهل، ما هو؟ كفارة اليمين، يكفر كفارة اليمين وتعود امرأته حلالا عليه. رجل حرم أن لا يكلم فلانا، قال علي حرام أن أكلم فلانا، فماذا يصنع إذا أراد أن يكلمه؟ يكفر كفارة يمين. رجل قال حرام علي أن ألبس هذا الثوب، نقول الثوب لا يكون حراما وعليه كفارة يمين. فما هي كفارة اليمين؟ استمع إليها من قول الله تعالى في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، نعم، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 3 أشياء. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر غالبا، ثم بالكسوة لأنها غالبا أصعب من الإطعام، ثم بالعتق لأنه أصعب منهما، مما يدل على أن الله جل وعلا يريد بعباده التيسير والتسهيل. فيقال لمن لزمته كفارة يمين: أنت بالخيار، أطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو اكسهم، أو حر الرقبة يعني اعتقها، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ومن نعمة الله أن جعل الصيام 3 أيام ولم يجعله 10 كما جعل الإطعام، لأن الإنسان قد يشق عليه الصوم، فمن ثم سهل الله فيه وجعله 3 أيام فقط. ذكرنا الآن أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام، فما الذي عليه؟ كفارة يمين. لكن إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي، فهذا ظهار، وصفه الله تعالى بأنه منكر من القول وزور. فماذا يجب عليه إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو ما أشبه ذلك؟ نقول امتنع عنها ولا تطلق، لا تطلق، ولكن امتنع عنها حتى تعتق رقبة، فإن لم تجد فلتصم 2 شهر متتابعين، فإن لم تجد فأطعم 60 مسكينا، ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. أما إذا قال لزوجته أنت طالق، فهنا يكون طلاقا، والطلاق له شروط لا بد من مراعاتها، وهي أن نطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر جامع فيه إلا إذا تبين حملها، لأن الحامل يقع طلاقها بكل حال. فلو طلق الإنسان امرأته وهي حامل وقع الطلاق، خلافا لما يفهمه بعض العوام، يقولون إن الحامل لا تطلق ولا أدري من أين أتاهم هذا الخبر. الحامل تطلق، وطلاق الحامل أوسع ما يكون من الطلاق. يطلق الحامل حتى لو جامعها، حتى قبل أن يغتسل من الجنابة فإنه يطلقها، لكن غير الحامل إذا جامع لا يطلق حتى تحيض أو تحمل، وحينئذ يطلق بعد طهرها من الحيض. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، يعني متولي أموركم الذي له الحكم فيكم والحكم بينكم وهو العليم الحكيم. ثم قال عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا وهو أنه لن يعود إلى العسل، وقال: لا تخبري أحدا، ولكنها رضي الله عنها أخبرت. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ففي قوله وأظهره الله عليه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، وفي قوله عرف بعضه وأعرض عن بعض دليل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبين إلا ما لا يقبح ذكره ولا يستحي منه. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير وهو الله تبارك وتعالى. وذكر الله تعالى بقية ما ذكر في هذه السورة، ومن قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني ضرب الله مثلا للكافرين بهاتين المرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، ومن هما؟ نوح ولوط، فخانتاهما يعني بالكفر، كفرتا وسترتا الكفر عن زوجيهما. هذه الخيانة وليست خيانة العرض، لأنه لا يمكن لنبي أن تخونه زوجاته خيانة عرض أبدا، لكن هذه خيانة دين، كفرتا بالله من غير أن يعلم زوجاهما نوح ولوط. قال الله تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يريد عز وجل بهذا أن يبين لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قربهن من الرسول لا يغني شيئا، كما لم يغني زوجة نوح ولوط شيئا حين كفرتا بالله عز وجل. ضرب الله مثلا بالعكس لامرأتين مؤمنتين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وفرعون هو ملك مصر الجبار العنيد، وقصته في القرآن مكررة. هذه المرأة كانت على دين صحيح، وزوجها كافر، ولم تنفع زوجها بشيء، ولم تغن عنه شيئا، بل كان زوجها من أصحاب النار. إذ قالت، يعني زوج فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طلبت ثلاثة أشياء: ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء: وذكرت عندك قبل أن تقول بيتا في الجنة إشارة إلى العناية بالجار، حتى قال الناس كلمة منصورة: افحص عن الجار قبل الدار. وهذا صحيح، لأن الدار مهما حسنت إذا كان الجار سيء الجيرة فإنه سوف يتعب جاره معه. والدعوة الثانية: ونجني من فرعون وعمله، يعني نجني أن أعمل عمله وعصمني، لأن الأمور بيد الله عز وجل. الدعوة الثالثة: ونجني من القوم الظالمين أن يسلطوا علي ويفتنوني عن ديني، لأن الإنسان قد يكون بنفسه صالحا ولكن يسلط عليه أحد من الظالمين يفتنه عن دينه. المرأة الثانية مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، وهي من الصديقات كما قال الله تعالى: وأمه صديقة. وإنما قال التي أحسنت فرجها ردا لقول اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم الدين، الذين قالوا إن مريم بغي والعياذ بالله. ولهذا لما جاءت تحمل ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعرضون بأنها كانت بغيا وزانية. ولهذا كان عيسى عند اليهود ابن زانية والعياذ بالله. فهنا قال الله تعالى: التي أحسنت فرجها، فوصفها بكمال العفة وأنها بريئة مما رماها به أعداء الله وأعداء رسله وهم اليهود. فنفخنا فيه من روحنا، أي في الفرج، نفخ فيه جبريل ولقحت بإذن الله بابنها عيسى، ووضعت وأرضعت وجاءت به إلى قومها تحمله حمل الطفل. ولما قالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أشارت إليه، يعني كلموه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. فتكلم بهذا الكلام الفصيح العجيب: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فعلموا أن الأمر من بيد الله عز وجل، وأن عيسى آية من آيات الله، خلقه الله تعالى بلا أب وتكلم في المهد، أنطقه الذي أنطق كل شيء. قال الله عز وجل: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فتأمل يا أخي أن الأقارب لا يغني بعضهم بعضا، أن الأقارب لا يغني بعضهم بعضا حتى إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنته: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالإنسان ونفسه وعمله، إن عمل صالحا فلنفسه وإن أساء فعليها. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة يقرأها الأخ، أنت على جانب كبير من النحو. نعم إن شاء الله، حسن القراءة إن شاء الله، أما الصوت فسمعناه. نعم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، من قال لامرأته: أنت علي حرام، هل تعتبر طالقة؟ ليست طالقة، يعني قول الإنسان لزوجته: أنت علي حرام، ليس طلاقا ولا ظهارا ولكنه يمين. اسمع الآية اللي قرأنا: لما تحرم ما أحل الله لك؟ والمرأة مما أحل الله له أو لا؟ عجيب يا جماعة، المرأة مما أحل الله له. قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمان. ولا فرق بين الزوجة وغيرها. وأما من فرق من العلماء بين الزوجة وغيرها وقال إن تحريم الزوجة طهار وتحريم غيرها يمين، فليس عنده دليل. والآية واضحة: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهي يمين يكفرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل كتابة الطلاق مثل التلفظ به؟ نعم، كتابة الطلاق كالتلفظ به تماما، لأن الله تعالى كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده لموسى، وجعل هذا المكتوب ملزما لبني إسرائيل، وجعله نازلا من عنده، وأنزل التوراة والإنجيل. فإذا كتب الرجل طلاق زوجته بورقة فقال كتب أنت طالق وأعطاها إياها، فإنها تطلق. لكن لو قال الرجل: أنا لم أريد الطلاق، وإنما أردت بذلك غم زوجتي وإدخال الهم عليها والغم، فهنا نقول إذا صدقته المرأة لكونه رجلا صاحب دين ولا يمكن أن يتلاعب في دين الله، فعلى ما قال ولا تطلق. وأما إذا لم تصدق ورفعته إلى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق. طيب، لو كتب طلاق زوجته في الماء فماذا يكون؟ أتطلق أو لا؟ كتب هذا عنده طش في ماء، فقال بأصبعه في الماء: زوجتي طالق، هل تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه لو كتب ما صار شيء، لم يتبين. فالراقم في الماء لا، ليس براقم وليس بكاتب. نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته في طلاق الرجعي وهو لا ينوي إرجاعها؟ نعم، يرى بعض العلماء رحمهم الله أن الرجل إذا جامع زوجته في طلاق الرجعي، والطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الرجع بلا عقد، الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه إرجاع زوجته بلا عقد، يرى بعض العلماء أنه إذا جامع زوجته فهي رجعة، سواء نوى بذلك الرجعة أم نوى قضاء الشهوة فقط. ويرى آخرون أنه ليس برجعة حتى ينوي، فإذا نوى به الرجعة صار رجعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينو به الرجعة وإنما نوى قضاء الشهوة، ولكنه في هذه الحال على هذا القول يؤدب على ما فعل، لأنه تجرأ على شيء محرم عليه، إذ لا يحل له جماعها حتى يراجع، على هذا القول. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، والمسائل الخلافية يرجع فيها إلى حكم القاضي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة كبيرة في السن من القواعد، كبيرة في السن، كبيرة كبيرة في السن من نعم. القواعد، فهل تجوز مصافحتها، مع العلم بأن علة المنع قد انتفت بالنسبة لهذه المرأة الكبيرة؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الكبيرة ولا الصغيرة إلا أن تكون من محارمه، حتى ولو كانت عجوزا، لأنه يقال في المثل لكل ساقطة لاقطة، فهي وإن كانت لا تشتهى الآن فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حتى لو كان الإنسان يعرف من نفسه أنه بعيد عن هذا الشيء فلا يفعل سدا للباب، وإذا كان يريد أن يسلم عليه فلا بأس، لكن بالمصافحة باليد لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته فقال لها أنت طالق طالق طالق، فهل هذه طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ جزاكم الله. إذا كان لم ينوي الثلاث فهي واحدة، وإذا نوى الثلاث فأكثر الفقهاء يرون أنها ثلاث وأنها لا تحل له إلا بعد زوج، والصحيح أنها ليست إلا واحدة، سواء قال أنت طالق طالق طالق أو قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لكن مع ذلك لو ترافعوا إلى شيخ أو إلى قاضي وأفتاهم بأنها ثلاث فلا يحل لهم أن يطلبوا الرخصة ويذهبوا إلى عالم آخر، لأن من استفتى عالما معتقدا أن ما قاله فهو حق لا يجوز أن يستفتي غيره، إذ لو فعل لكان متلاعبا يريد من الحق ما وافق هواه فيتبع. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز تتبع الرخص. فضيلة الشيخ، رجل قال لزوجته أنت طالق مرتان وهو نائم، فهل يقع الطلاق؟ مرتان مرتين انتبه، هذه غلطتي. طيب، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو نائم فلا شيء عليه، لأن النائم لا قصد له. ومن النوم من إذا رأى رؤيا نطق بها وهو نائم، وهذا مثله. فمن قال لزوجته وهو نائم أنت طالق، أو قال إذا كان له عبيد مملوكون قال هم أحرار، أو قال بيتي وقف، أو قال عند في ذمتي لفلان 1000 ريال، فكل هذا ليس بشيء. وجه ذلك أن النائم ليس له قصد، يعني ما عنده نية ولا يدع عن نفسه، فلا يعتبر قوله. ما هو أفضل أنواع الذكر؟ أفضل أنواع الذكر من حيث أنه ذكر القرآن الكريم، هذا أفضل شيء. وأما غير القرآن الكريم فأفضل الأذكار ما كان في موضعه، ما كان في موضعه. ولهذا لو قال قائل إذا أذن المؤذن فهل الأفضل أن أقطع قراءتي وأتابعه أو الأفضل أن أستمر في القراءة؟ ماذا نقول؟ الأول أو الثاني؟ الأول، يعني يقطع قراءته ويتابع المؤذن، لأن هذا ذكر معين يفوت بفوات سببه. ولو قال قائل بعد الصلاة سوف أقرأ القرآن دون أن أسبح، قلنا له هذا خطأ، التسبيح في محله أفضل من قراءة القرآن، بل التسبيح في محله من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن تشمل قراءته لفظا واتباعه عملا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها؟ لا، إتيان المرأة في دبرها حرام، وقد ورد فيه الوعيد باللعن والعياذ بالله. ومن اعتاد ذلك فإنه يفرق بينه وبين زوجته وجوبا، لأنه خالف أمر الله، قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أين موضع الحرث، القبل أو الدبر؟ القبل. ثانيا، أن الله حرم وطئ الحائض وقال إنه أذى، فأيما أقبح، أن يطأ إنسان امرأة حائضا في فرجها أو أن يطأ امرأة في جبورها؟ الثاني أقبح، فإذا حرم الوطء في الحيض فالوطء في الدبر من باب أولى. وعلى هذا فمن عرف عنه أنه يستعمل ذلك فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته قهرا عليه، فيفسخ الحاكم النكاح وتتزوج المرأة من شاءت. ويحرم على الزوجة أن تمكن زوجها من ذلك، أي من وطء الدبر، لأنه محرم، والتمكين من المحرم حرام لأنه تعاون على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ، هل علامة حب الله للأب حب جميع الناس أم حب الصالحين منهم؟ إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض من الصالحين وغير الصالحين، لأن الرجل الصالح تجد كل الناس يثنون عليه ويحبونه، وإن كان محبة المؤمنين له غير محبة الفاسقين أو الكافرين. ولكن لو قال قائل، نرى بعض الفساق يكرهون أهل الخير ويبغضونهم، فهل هذا يدل على أن الله لا يحب هذا العبد الصالح؟ الجواب لا، لأنه لابد أن يكون للصالحين أعداء. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهكذا أتباع الأنبياء لابد أن يكون لهم أعداء من المجرمين. نعم. فضيلة الشيخ، نرى كثير من الناس قد اعتادوا على التعزية في البقيع، حيث أن أصحاب الجنائز يصفون قريبا من الجنازة ثم يبتدئون عليهم بالسلام بالتعزية. أفتونا ماجورين. ليس هذا من عجز السلف ولا من عمل السلف أنهم يتعرضون لتعزية الناس، لا باصطفاف ولا بجلوس في البيوت، إنما كان هج السلف إذا رأوا الرجل متأثرا بالمصيبة كلموه وقالوا له: إن هذا أمر الله عز وجل، اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه عادة السلف، لم يكونوا يتصافحون عند التعزية، ولا يقبل بعضهم بعضا، ولا يصطفون، ولا يشرعون بيوتهم للناس. ولا شك أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فليت المسلمين يعودون إلى ما كان عليه السلف الصالح. لكن مع الأسف أن الأمر صار في بعض البلاد أمرا منكرا، حيث إنهم يفتحون الأبواب ويوقدون الكهرباء ويصفون الكراسي، وهذا يدخل وهذا يخرج، ويأتون بالقارئ الذي يقرأ قراءة لا فائدة منها، لأن القارئ الذي يأتون به يأتي بأجرة، والذي يقرأ بأجرة ليس له نصيب في الآخرة ولا ثواب، تكون قراءته تذهب هدرا، لا ينتفع بها هو ولا ينتفع بها الميت. وإذا أعطي هذا القارئ شيئا من المال من التركة وفي التركة قصر صغار، كان ذلك ظلما للصغار. وإذا أعطي من التركة وعلى الميت دين، صار هذا جناية على الميت وعلى أصحاب الدين. لكن اصطفاف الناس في المقبرة يدعون أنهم يفعلون ذلك لتسهيل التعزية على المعزين، لأنه إذا كانوا جميعا ومر بهم الإنسان وعزاهم أو وقف بينهم وعزاهم أهون مما لو جعل يلتقطهم واحدا واحدا كل واحد في مكان. فالأمر في مسألة الوقوف هذا سهل، لكن الشيء الذي ينكر أن يفتح الناس أبوابهم للمعزين حتى يأتوا ويعزوهم، ولا سيما إن صنعوا الطعام وأطعموهم. نعم. فضيلة الشيخ، هل التعلم في المسجد النبوي له أجر المجاهد المتعلم؟ لا أعلم هذا، أو الذي يعني يتعلم في المسجد النبوي، لكن أقول تعلم العلم جهاد في سبيل الله، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة، ليتفقهوا أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى البقاء لتعلم الفقه في دين الله معادلا لإيش؟ معادلا لأشيء للجهاد في سبيل الله. بين الله أن المؤمنين لا يمكن أن ينفروا كلهم في القتال، وعرض عليهم عز وجل قال: لولا نفر من كل فرقة طائفة، وقعد الطائفة أخرى للتعلم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية دليل على أن تعلم العلم معادل للجهاد، بل قال بعض العلماء إن تعلم العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن في هذا حفظ الدين ونشره وتعليم الأمة، والجهاد فيه صد الأعداء، وبينهما فرق. والصحيح في هذه المسألة أن يقال الأفضل لكل إنسان ما يليق به، فإذا وجدنا رجلا شجاعا قويا عارفا بأساليب الحرب قلنا له الجهاد في حقه أفضل، وإذا وجدنا رجلا ليس بذاك الشجاع وليس بذاك القوة وليس عنده علم بأساليب الحرب لكن عنده حفظ قوي وفهم متين، فهنا نقول له إيش؟ العلم أفضل. فلكل إنسان ما يليق بحاله. نعم. هل يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير؟ نعم، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو عليه الصلاة والسلام سراج منير، لكن ليس النور الحسي الذي هو زوال الظلمة، ولكنه النور المعنوي الذي قال الله تعالى فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور وسراج منير، لكنه نور معنوي وليس نورا حسيا. فكل العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو نور، وهو عليه الصلاة والسلام سراج منير. نعم. ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في الخطبة؟ ايش الدبلة؟ خاتم. طيب، مجرد خاتم فقط؟ لا. على كل حال هذا إذا صحبه عقيدة أو جهل فإنه لا يجوز. العقيدة يقول بعضهم إنه يأخذ الخاتم ويكتب عليه اسم الزوجة، والزوجة تأخذ من الزوج خاتم وتكتب عليه اسم زوجها، ويدعون أنه ما دام هذا الخاتم على الزوج الذي فيه اسم الزوجة، وما دام الخاتم الذي فيه اسم الزوج على الزوجة، فالارتباط بينهما مؤكد. وإذا خلع هذا الخاتم فالطلاق قريب. هذه عقيدة باطلة ولا تحل. كذلك أيضا إذا كانت هذه الدبلة يلبسها الزوج خطيبته قبل عقد النكاح فهذا حرام، لأن المرأة قبل عقد النكاح أجنبية من الزوج، ولهذا لا يجوز للخطيب أن يتحدث إلى خطيبته في التلفون. بعض الناس يقول أتحدث إليها في التلفون علشان أعرف مدى ثقافتها. إيش الكلام هذا؟ يعرف مدى ثقافتها إذا دخل عليه، لكنه يتلذذ بمخاطبتها والتحدث إليها ويستمتع بذلك. هذا هو الواقع. أما أنه يقول أنظر ماذا ثقافتها فهذا دجل وكذب. فعلى كل حال إذا لم يصحب هذا الخاتم عقيدة ولا عمل منكر فهو خاتم كغيره من الخواتيم. نعم فضيلة الشيخ، لا الذهب للرجل حرام، الذهب للرجل حرام مهما كان، سواء خطب أو لم يخطب، تزوج أو لم يتزوج. نعم. هل هناك بدعة حسنة في الدين؟ بدعة حسنة في الدين؟ لا. أنا واحد يصلح أي عمل فيقول الآن ولا يمكن أن يوجد بدعة حسنة في الدين أبدا. وكيف يوجد بدعة حسنة وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة، ولم يستثن شيئا. فكيف يمكن أن نقول إن هذه البدعة حسنة؟ أي إنسان يعمل عملا ويقول إنه بدعة حسنة فإن هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن لا يكون حسنا وإما أن لا يكون بدعة. فأما أن يكون بدعة وحسنا فهذا لا يمكن. فإن قال إنسان إن أمير المؤمنين رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس في رمضان جماعة وخرج ذات يوم ووجدهم على هذا، قال نعمة البدعة هذه، فأثنى على هذه البدعة وسمها بدعة. فالجواب أن هذا ليس ببدعة في الواقع، بل هو إحياء سنة تركت. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى بأصحابه في رمضان جماعة 3 ليال ثم تركها، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. ثم تركت هذه السنة، ولما مات الرسول عليه الصلاة والسلام آمن الناس من أن تفرض عليهم. لماذا؟ لأن الوحي انقطع ولا يمكن أن يفرض شيء بعد انتهاء الوحي، وبقي الناس يصلون فرادى وجماعات، يصلي الرجل وحده والرجل مع الرجلين والرجلان مع الثلاثة في عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر. فأمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، فرأى عمر رضي الله عنه أن إحياء السنة السابقة التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة حسنة. إذن هي بدعة باعتبار إيش؟ الأصل، ولا باعتبار ما عرض لها من الترك؟ ما عرض لها من الترك. فلا حجة لأهل البدع بهذا القول الصادر من عمر رضي الله عنه. نعم. ما حكم صلاة من لم يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة، وخاصة عند قوله ولا الضالين؟ أما قوله ولا الضالين يعني إبدال الضاد ضاء، فإنه لا يضر، وذلك لأن أكثر الناس لا يفرقون بين الضاد والضاء. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز في الفاتحة إبدال حرف بحرف إلا حرفا واحدا وهو الضالين فيقول الضالين، لأنك لو سألت الذي قرأ ولا الضالين ماذا تريد؟ قال أريد أهل الضلال، وعليه فيكون هذا اللحن غير مغ